بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مصلح في كتابه الآداب الشرعية رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر، قال رحمه الله: ومن كلام القاضي أبي يعلى، وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه. قال المروزي: سئل أحمد رضي الله عنه عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب بدعة وحجر التوبة، أي شيء معناه؟ قال أحمد: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أهل البدع والأهواء، ليست لهم توبة. قال الشيخ تقي الدين: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق. ولهذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع. وقال أيضا: التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه، يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. نعم، هذا الكلام الآن على قضية توبة المبتدع، وأن الله جل وعلا احتجر أو احتجز التوبة عن صاحب بدعة أو عن كل صاحب بدعة. وهذا هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه. والمعلقان عندكما من رضى الحديث، اقرأ المحشي، كلام المحشي. نعم نعم. قال: أخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان. نعم، والطبراني، يعني ذكر أخبار أصبهان، هذا هو تاريخ أصبهان. تاريخ أصبهان كتاب لأبي نعيم الأصبهاني، اسمه ذكر أخبار أصبهان. والعلماء يختصرون فيقولون تارة في أخبار أصبهان، ويقولون تارة في تاريخ أصبهان. واسم الكتاب الذي اصطلح عليه المؤلف وسماه به ذكر أخبار أصبهان، هكذا. نعم، لأبي نعيم. والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان، من طريق هارون بن موسى الفراوي، عن أبي ضمرة أنس بن عياض، عن حميد عن أنس رضي الله عنه. وأنس بن عياض ذكروا في ترجمته أنه كان أحمق يدفع كتبه إلى الناس، وليس له رواية عن حميد أصلا، وليس له رواية عن حميد أصلا غير هذا الحديث. طيب، وإذا كان ما له رواية غير هذا الحديث، إيش يضيره؟ ما يضيره. فمرض الكلام بحيث إن القارئ إذا قرأ لا يخرج إلا بالتشكيك في صحة هذا الحديث، وإن كانوا هم لم يصرحوا بها. وهذا عادة أهل الأهواء، وشعيب غير مأمون في تعليقاته، ليكن هذا معلوم عندكم. شعيب غير مأمون في تعليقاته. فحديث أنس إن الله احتجز التوبة أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، أخرجه من ذكره صحيح، ويضاف عليهم أيضا الهروي بذم الكلام، الهروي بذم الكلام، وهو حديث صحيح. وأما إعلالهم له أو إعلالهما، وهما الأرنؤوط شعيب والثاني الذي معه عمر القيام، فهذا الإعلال ليس بجيد، هذا الإعلال ليس بجيد. وذلك لأن أنسا، وأنس بن عياض، وأنس بن عياض الراوي للحديث عن حميد، وهو حميد الطويل. أنس بن عياض قد وثقه الأئمة وأثنوا عليه، والراجع إلى ترجمته يجد ذلك. اللهم إلا ما كان من قول لابن سعد في مقابل الجماهير، وقوله لا يقوى على القيام في مقابل قول الجماهير. أنس بن عياض وثقه الجماهير، ولم يوجد فيه كلام إلا لابن سعد، وكلام ابن سعد كما قلنا لا يقوى على ذلك، ولهذا قال فيه الحافظ في التقريب ثقة، وكذلك قال فيه الحافظ الذهبي في الكاتب ثقة. وأما العبارة التي ذكروها هنا من أنه أحمق يدفع كتبه إلى الناس، فهذه العبارة مبتزأة مشوهة، وهذا يدل على أن أهل الأهوى لا أمانة لهم، أهل الأهوى لا أمانة لهم. فهذه العبارة في عبارة الإمام مالك رحمه الله، حيث أخذ عليه أنه كان سمحا يدفع كتبه إلى من جاء ينقل منها ثم يأخذها بعد ذلك. وغضب الإمام مالك رحمة الله عليه حينما كان يدفع كتبه لأهل العراق، وأنتم تعرفون أئمة الحديث في المدينة في أول الأمر كان لهم موقف قوي من أهل العراق، لأنهم ظهرت الفتن من عندهم من عندهم. فكان الإمام أحمد يقول لأهل العراق أنتم عندكم مصنع الضرب، يعني محل ضرب النقود يسمونه مصنع الضرب، فيقول عندكم مصنع الضرب يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الحديث من عندنا شبر فيرجع لنا من عندكم ذراع، يعني الكذب في العراق على النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير في أول الأمر. وهذا قبل أن تنصر يعني بغداد يظهر أمر المحدثين فيها، كان الأمصار الظاهرة الكوفة والبصرة، وتعلمون ما فيهما من البلاء، كان فيها الروافض والخوارج، الشيعة على اختلاف أصنافها ومن الروافض والخوارج والقول بالقدر، وهكذا جل أهل الأهواء كانوا في العراق. فالشاهد يقول الإمام مالك لما سألوا عنه قال هذا أحمق يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين، هذه عبارة الإمام مالك. وقد فسرها يونس بن عبد الأعلى، وفسرها الإمام أحمد رحمهم الله تعالى بأنه كان سمحا في العلم، يعني بعض المعلمين والشيوخ قاتل صل ما تكاد تخرج منه بشيء إلا بعد طلع الروع، هذا كان سمح مع الطلاب. فيقول يونس بن عبد الأعلى ما رأينا أسمح بعلمه منه، ويقول أحمد رحمه الله كان سمحا في العلم، هذا يعني معين كتبه. الآن الزملاء أنت تجد معك في الكلية في الثانوية يتفاوتون، هذا يعيرك دفتره هذا ما يعيرك، صح ولا لا؟ فهذا لا يغيره. فالجماعة اجتزأوا، أو هذان الرجلان اجتزأا كلام الإمام مالك، وليس هم اجتزأوا ساقوه على وجهه، لكن هكذا تفعل الأهوى بأصحابها. نعم، وإلا يونس بن عبد الأعلى يقول ما رأينا أسمح بعلمه منه، يعني الكتب إذا جاءوا يطلبون كتبه أخرجها لهم فأخذوا من أصوله ما يريدون ثم يحدثهم به. ثم كذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول عنه، يقول كان سمحا بعلمه جدا، كان سمحا بعلمه جدا. فهذه العبارة هي التي اشتهرت عن العلماء في تفسير كلام الإمام مالك، لكن الجماعة هنا ساقوها في مساق إيش؟ ساقوها في مساق الذنب. وإلا فهذا الرجل أنس بن عياض ثقة، ولهذا اعتبر صاحب الكاشف وصاحب التقريب اعتبروا قول الأئمة أجمعين، فلم يواجههم فيه إلا ابن سعد، قام في مقابل الجميع، هو الذي قال في هذه المقالة، قال إنه يغلط يغلط كثيرا. فنعم هذا الكلام من ابن سعد في مقابل هذا الأئمة الحفاظ لا عبرة به، فما اعتبره أئمة الجرح رحمهم الله تعالى. وإلا في الحديث حديث صحيح، ولهذا ما قابلهم هذا الحديث تحاموا حول تضعيفه، وهو حديث صحيح. وقد أشبع الكلام عليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في سلسلته الصحيحة في المجلد الرابع برقم 1620، والحمد لله لا إشكال في الحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل احتجز التوبة أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، ليس معنى ذلك أنه لا يتوب عليه لو حصلت منه التوبة، لا يتوب عليه، لكن الكلام تفسيره ما قاله الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. لما؟ لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أيضا. كلام الإمام أحمد شرحه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال لاعتقاده يعني صاحب البدعة لاعتقاده لذلك، لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى ألا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق. لماذا؟ لأن صاحب البدعة ليس كصاحب المعصية. صاحب المعصية إذا قلت له قال اسأل الله لنا الهداية، ادعو الله يغفر لنا. أما صاحب البدعة فلا، يرى نفسه هو على الدين، بدعته يراها دينا. فلو مثلا رأيت إنسانا يشرب الدخان، رأيت إنسان حالق للحيته، أو سمعت إنسانا يسب سبا مقلعا فنصحته فاستحيا فقال ادعو الله أن يغفر لنا. بينما لو جئت إلى إنسان يسبح ويذكر الله بأوراد مبتدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثل أوراد التيجانية فهذا لا يمكن أن تزحزحه. إذا تكلمت معه ما يمكن أن تزحزحه لأنه يرى نفسه على الدين، أما أنت فيراك على خلاف الدين. فلكونه يرى نفسه على الدين وأنت على غير الصراط المستقيم هذا يحمله ألا ينظر نظرا تاما يطلب منه الهداية في دليل من تكلم معه. فلأجل هذا لا يوفق للتوبة ولا ييسر لها، لأن هذا يراها دينا فربما قاتلك عليها، أما الآخر فلا يرى معصيته دينا. ولأن من خلد على البدعة وتشدث بها فهذا في الغالب لا يرجع. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له، هذا أولا. التوبة إذا كان الإنسان مبطل قديم في هذه التوبة 20 سنة 30 سنة 40 سنة ثم يعرف حججها التي يدافع بها عنها عن هذه البدعة، يقول هذه لا يوفق صاحبها لأنه يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة، يحتاج إلى زمن طويل حتى يقف على أقوال أهل السنة، ويحتاج إلى زمن طويل حتى يفهم أدلته وينظر فيها فيتعمق في النظر حتى يورثه بعد ذلك هذا النظر المقارنة بين ما كان عليه وما عليه أهل السنة. فلأجل ذلك تجد الجديد في الدخول في البدعة سهل الرجوع، أما القديم المترسخ صعب الرجوع، وهذا تجده في الأتباع، فأتباع أهل البدع يسهل رجوع أحد منهم، أما رؤوسهم المغرقون فيها العارفون لأصولها الجامعون لأدلتها العارفون بوجوه الحجج لهذه الأدلة التي يستدلون بها على السنة هذا نادر ما يرجع منهم أحد. لماذا؟ لأمرين اثنين، لطول المدة التي قضوها في البدعة ولكثرة ممارستهم للأدلة التي يدافعون بها عن هذه البدعة. ولذلك قال السلف يا شيخ الإسلام إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، صحيح. والبدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر كان يقول السلف رحمهم الله، البدعة بريد الكفر يعني تسافر بصاحبها حتى توصله إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال أيوب السختياني أو السختياني أو السختياني كلها وغيره إن المبتدع لا يرجع. وهذا الكلام أخذه من شيخه ابن سيرين، أخذه من شيخه ابن سيرين رحمه الله، حيث ذكر له أن فلانا وكان على رأي من آراء المبتدعة فترك ذلك الرأي ورجع عنه، ففرح أيوب فقال ذلك لابن سيرين، قال كلا انظر إلى ما يرجع، انظر إلى ما يرجع، هذا يقوله ابن سيرين. ثم قال آخر الحديث أشد عليهم من أوله، أول الحديث يمرقون من الدين وآخر إيش؟ ثم لا يعودون فيه. فوجدوه قد رجع من قول أهل الخراج إلى قول أهل القدر. وفعلا صاحب البدعة يخرج من البدعة إلى أختها، وهكذا تجده يتخبط. لكن هل يهتدي إلى منهج السلف الصالح؟ لا، لأنه ثقيل عليه. تجده اليوم مع الصوفية، وتجده غدا مع الكلاميين والمتكلمين أهل الاعتزال، يخرج من التصوف رجع إلى الأشعرية، وهكذا لا يهتدي إلى الحق. لما؟ لأن آخر الحديث شد عليه من أوله. وإذا ما رجع فالغالب تبقى عنده رواسب، فرجوع بالحسن الأشعري رحمه الله لما رجع بقي عنده، بقي عنده أشياء في صفات الأفعال وفي القدر، بقي عنده أشياء لأنه مكث في الاعتزال 40 سنة، يعرف طرائق المعتزلة وحججهم وكلامهم وأدلتهم وكيف يدافعون عن هذا الكلام، وهذه الأدلة كيف يوجهونها في الدفاع عن مذهبهم. فلما رجع إلى مذهب أهل السنة لم يعرف من مذاهب أهل السنة إلا ما استفاده من زكريا بن يحيى الساجي، ما استفاده من طريق زكريا بن يحيى الساجي، فما عرف مناهج الحديث وطرائق للحديث في العلم، وما عرف أدلة مذهب أهل الحديث، لكن في الجملة عرف من طريق زكريا بن يحيى الساجي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ولذلك بقي عنده شيء من الاضطراب. فيقول ابو الحسن الأشعري إذا جاء إلى مقالات المخالفين لأهل السنة أو رجع مقالة المقالة وفصل في ذلك وأورد حججهم وأورد الرد عليها إيراد الخبير العارف بها، ولكن إذا جاء إلى مذاهب أهل السنة قصر في ذلك لأنه لم يتلقى إلا من طريق زكريا بن يحيى الساجي، ما يعرف إلا هذا، فقصر بهذا الجانب 40 سنة في الاعتزال ثم تركه. هذه أما في الجملة عظيمة من الله جل وعلا، لكن بقي عنده بعض الأشياء بسبب أنه لم يحصل له من العلم والأدلة بمذاهب أهل السنة ما حصل له من العلم والأدلة بمذاهب المعتزلة، فبقي عنده شيء من الاضطراب. نعم، ولهذا ذكر من هنا شيخ الإسلام رحمه الله قال: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم، وفي رواية استبقوا شرخهم يعني أولادهم. لما؟ قال الإمام أحمد: لأن الشيخ قد عسى يعني صلت في الكفر، فإسلامه في الجملة بعيد بخلاف الشاب، فإن قلبه لين فهو قريب إلى الإسلام. وهكذا صاحب البدعة الذي يسن فيها 40 سنة 50 سنة فالغالب رجوعه صاف، بينما الذي يدخل من سنة أو نحو ذلك يكفل الرجوع لأنه ما تعمق في البدع والهوى. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا. وقال: إن آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، مكية، نسختها آية مدنية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال أيضا عن آية النساء: لم ينسخها شيء، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا. نعم. وإن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك، روى ذلك البخاري ومسلم. نعم. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في نفي قبول توبة القاتل يشبه والله أعلم أنه أراد به أن حق المقتول لا يسقط بمجرد التوبة إلى الله عز وجل. نعم. بل لا بد من الخروج من مظلمة الآدميين، وهذا حق كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فإن من تمام توبته تعويض المظلوم فيمكن أولياء المقتول، فإذا مكنهم فقتلوه أو عفوا عنه أو صالحوه على الدية، فهل يسقط حق المقتول في الآخرة؟ على قولين في مذهب أحمد، في مذهب أحمد وغيره. ولعل ابن عباس يعني قيل أنه يسقط في الآخرة بمجرد وجود القتل أو الدية أو المصالحة. نعم. وقيل أنه لا يسقط حتى لو قتل، هذا لا يسقط. نعم. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يقول: لا يسقط حق المقتول في الآخرة. نعم. وعلى كل حال فقد تكلم كما قلنا لكم الحافظ ابن كثير على هذه الآية كلاما جيدا في تفسيره، فيا حبذا لو راجعتموه. والصحيح أنه تقبل توبة القاتل إذا تاب إلى الله جل وعلا، وزاد على ذلك بأن إما طلب منه الدية أو صالحه أهل المقتول بعثوا عنه أو أقيم عليه الحد. فإذا تاب إلى الله جل وعلا فالصحيح أن توبته مقبولة، وعلى هذا جماهير العلماء لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله: قال وعلى هذا القول فيأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح: فإذا استكثر القاتل وغيره من أهل الظلم التائبين من الحسنات ما يوفي به غرماءه ويبقى له فضل كان بمنزلة من عليه ديون واكتسب أموالا يوفي بها ديونه ويبقى له فضل. ويأتي كلامه في توبة المبتدع وغيره أيضا، فيأتي مبسوطا. نعم. ويؤيده ما قال أحمد في المسند، قال حدثنا سفيان. نعم. عن عمار عن سالم سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال رضي الله عنه: ويحك وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، والله لقد أنزله الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نسقها بعد إذ أنزلها. قال: ويحك وأنى له الهدى، وما نسخها بعد إذ أنزلها. وما نسخها بعد إذ أنزلها. نعم، يعني الآية محكمة لم تنسخ. نعم. قال: ويحك وأنى له الهدى. عمار هو الدهني، وسالم هو ابن أبي الجعد، إسناد جيد، ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان. نعم. ورواه أحمد أيضا بمعناه عن محمد بن جعفر، وروح عن شعبة عن مسلم أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بإسناد جيد، ومسلم هو ابن مخراط. نعم. وينبغي أن يقال إذا قيل لا توبة له معناه يعذب، معناه يعذب على هذا الذنب ولا بد، ثم يخرج كأهل الكبائر إذا لم يتوبوا، لا أنه لا يخرج من النار أبدا. ولم أجد هذا صريحا عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا عن أحمد، وحكاه بعضهم قولا في التفسير ولا وجه له، فإنه لا يقر بذلك عند أهل السنة ولا وجه عندهم لتخليد مسلم في النار. فالمراد حينئذ بذلك بقوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فالمراد بالخلود هنا طول المكر، وهو غير خلود الكفار. فالمراد بالخلود هنا في حق القاتل المسلم إذا قلنا بعدم توبته أنه لا بد وأن يدخل النار ثم يخرج كأهل الكبائر إذا لم يتوبوا، إذا قلنا بعدم قبول توبته، هذا على القول بهذا. فإذا قلنا بذلك فيكون معنى قوله خالدا فيها أطلق الخلود وأريد به طول الموت، وهو غير خلود الكفار، فإن خلود الكفار هو الخلود الحقيقي. ويدل على هذا أنه يذبح الموت ويقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فدل هذا على الفرق بين الخلود هذا والخلود هذا. والعرب تطلق الخلود على طول المكر، ولا يبقى في النار إلا الكافرين وأصحاب المعاصي والكبائر، لا يخلدون في النار وإن استحقوا دخولها ودخلوها، لا يخلدون في النار. وبهذا ينتهي كلامنا على هذا الفصل، وعنده نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.